قال رحمه الله: واختلفوا في أن الكنانة اسم لمن، وينبني عليه الإعراب. اختلفوا في الكنانة اسم لمن هذا الكنانة، وقد علمت معنى الكنانة: من لا والد له ولا ولد. والخلاف في الكنانة اسم لمن. قال: واختلفوا في أن الكنانة اسم لمن، منهم من قال اسم للميت هو نفسه كنانة، قال له كنانة الميت الذي لا والد له ولا ولد يقال له كنانة. منهم من قال اسم للميت، وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما، لأنه مات عن ذهاب طرفيه فكل عمود نسبه، والعمود عمود النسب هم الأبناء والبنات والأب والأم، هؤلاء عمود النسب، فكل عمود نسبه، وعمود النسب هم من سمعته، فكل عمود نسبه. ومنهم من قال اسم للورثة، كنانة اسم للورثة. القول الأول: الكنانة اسم للميت. والقول الثاني: الكنانة اسم للورثة، إن كان رجل يورث كنانة اسم للورثة، والأول اسم للميت نفسه. ومنهم من قال اسم للورثة، وهو سعيد بن جبير، لأنهم يتكللون الميت، يحيطون به، يتكللون الميت، يتكللون أو يتكللون الميت من جوانبه، وليس في عمود نسبه أحد، كالإكليل يحيط بالرأس ووسط الرأس، يحيط بالرأس ووسط الرأس، ووسط الرأس منه خال، ومنه أيضا كذلك التاج، فهو يعتبر إكليلا، يقال له إكليل التاج الذي يوضع على الرأس، فإنه يحيط بالرأس ويكون مزينا بالجواهر، يكون مزينا بالجواهر، فالإكليل هو شبه عصابة تزين بالجوهر، ويسمى التاج إكليلا أيضا لأنه يشمل المعنى، كالإكليل يحيط بالرأس ووسط الرأس منه خال، يحيط بالرأس والوسط ما فيش منه تاج، والتاج معلوم كيف هو، يكون محيطا بالرأس وأما الوسط ما فيش منه شيء. والتيجان هي من لباس الأعاجم، وأما العرب فمن خصائص العمائم، وما تلبس التيجان، العرب ملوكها تلبس العمائم، وملوك العجم يلبسون التيجان كما ذكر أهل العلم ذلك. فالتيجان هو لباس الأعاجم يضعونه على رؤوسهم ملوكهم، وأما العرب فلباسهم هذه العمائم التي يتزينون بها ويتجملون بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأهل الإسلام بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا هي عادة العرب، عادة من عادات العرب أنهم يتزينون بالعمائم. وأما الآن بعضهم ربما يتزين بالطربوش، هذا يظن نفسه ما شاء الله ما فيش حد مثله، تارى يفعله في الشق هذا، تارى يفعله في الخلف، تارى في اليمين، وخلاص هذا ما شاء الله قد ملك الدنيا. مساكين يا أخي، مساكين الناس، تزين بالعمامة ما أحسنها، تزين بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزينت بها العرب وأنت منهم. قال: كالإكليل يحيط بالرأس ووسط الرأس منه خال. وعليه يدل حديث جابر رضي الله عنه حيث قال: إنما يرثني كلالة، أي يرثني ورثة ليس بولد ولا والد. حديث جابر يدل على أن الكلالة المقصود بهم الورثة، اسم للورثة. حديث جابر في إشارة قوية إلى هذا المعنى: إنما يرثني كلالة، أي يرثني ورثة ليس بولد ولا والد. كلام جميل. فهذا استدلال لهذا المعنى الثاني، أن الكلالة اسم للورثة لا للميت. وقال النضر ابن شميل محدث ولغوي، النضر ابن شميل محدث ولغوي رحمه الله، وقال النضر ابن شميل: الكنانة اسم للمال، هذا قول ثالث. الكنانة اسم للمال، ثلاثة أقوال الآن عندنا: للميت، للورثة، للمال. وقال النضر بن شميل: الكلالة اسم للمال. وقال أبو الخير: سأل رجل عقبة عن الكلالة فقال: ألا تعجبون من هذا يسألني عن الكلالة؟ وما أعضل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة. أين فاعل أعضل يا أخي؟ ما أعضل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة. نعم شيء، أحسنت. وهذه الماء الأولى ما هي؟ والثانية ما هي؟ ما أعضل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة، فما هي ما الأولى وما الثانية؟ الأولى نافية والثانية مصدرية، أحسنت. الثانية مصدرية والأولى نافية، أحسن. وهي صفة المصدر لشيء، المصدر المؤول. قال: وما أعضل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة. وقال عمر رضي الله عنه، هذا كلام أبي الخير أو كلام عقبة رضي الله تعالى عنه، سأله أبو الخير عن الكلالة فتعجب من هذا السؤال عن الكلالة التي أعضلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مسألة معضلة مشكلة. هذا معنى المعضلة أي المشكلة، فهي من المسائل المشكلة على أصحاب رسول الله كما قال عقبة رضي الله تعالى عنه. قال عمر رضي الله عنه: ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والخلافة وأبواب الربا. وهذا لم يثبت عن عمر، قال هنا فيه محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة. قال الذهبي بعد ما قال يعني الحاكم صححه على شرط الشيخين، وفيه محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة. قال الذهبي: بل ما خرجان محمد شيئا ولا أدرك عمر، ففيه قطاع. محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يرويه عن عمر ولم يدرك عمر، فهو منقطع. بقي هنا: وأخرجه عن عمرو بن مرة عن مرة عن عمر. وقال الصحيح على شرط الشيخين. فانظروا لنا مرة هذا هل سمع من عمر؟ عن عمرو بن مرة عن مرة عن والده عن عمر. الطريق الأولى فيه محمد بن طلحة لم يدرك عمر، والطريق الثانية عن عمر أو عمرو بن مرة عن مرة عن عمر. انظروا يا أخوان هل سمع مرة هذا المذكور من عمر؟ فله طريقان عنده عند الحاكم. قال رحمه الله: وقال عمر رضي الله عنه: ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أحب إلي، وأحب خبر، أحب إلي إلينا من الدنيا وما فيها. والعلم أحب إليهم، ومعرفة العلوم أحب إليهم من الدنيا وما فيها، ومعرفة المسائل والإحاطة بشيء من دين الله من المسائل التي أراد الله من العباد أن يتعبده بها، مسائل العلمية ومسائل الأحكام، هذا أحب إليهم والله من الدنيا وما فيها. والناس الآن إذا جمع شيئا من ريالات هذه هي فرحته، وهذه هي غايته وبغيته، وجدها. طالب العلم إذا وجد فائدة أحب إليه من الدنيا وما فيها، يجد فائدة تفرد بمعرفتها والوقوف عليها دون الطلاب، فيجد فرحة في قلبه لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، إذ أوقفه على هذه المسألة المعضلة التي أشكلت على كثير من إخوانه، فيبشرهم بها ويخبرهم بها ويفيدهم بها، فلا شك أن هذا يحصل به فرحة في القلب. كان السيوطي على ما يذكرون عنه أنه كان إذا وقف على المسألة وفهم المسألة يأخذ سيفه ويرقص بالسيف، لأنه وقف على المسألة فرحان بها، يأخذ السيف ويرقص هكذا به لأنه وقف على هذه المسألة. فكانوا يفرحون بالعلم، يفرحون بالعلم وفهم العلم، فهم المسائل العلمية. والناس الآن تفرح بالدنيا، والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ومن فضل الله العلم، لأن الله ذكر كتابه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ورحمة وهدى ورحمة للمؤمن. قل بفضل الله، هذا العلم الذي ينبغي أن يفرح به، فهو المفروح الذي يفرح به العلم، كتاب الله سبحانه وتعالى. وعمر يقول هنا: أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا المفروح الذي أراد الله من العباد أن يفرحوا به، فضل الله، وهو العلم النافع. وكان فضل الله عليك عظيما. النبوة العلم، النبوة علم، فهي وحي يترتب عليها، وعلوم، وقل رب زدني علما. فما أحسن هذا الكلام عن عمر: إن ثبت إليه ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. وصدق والله إن العلم أحب إلى النفوس عند من يحب العلم من الدنيا وما عليها. وما رأيت أحدا يحب العلم كمن جلسنا عندهم واستفدنا منهم، الشيخ مقبل رحمه الله والشيخ يحيى على ما جلسنا يحبون العلم جدا جدا، يحبون العلم هذان الشيخان، عندهم محبة جعلها الله في قلوبهم العلم غريبة وعجيبة جدا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أن يحبب الله سبحانه، يحبب الله سبحانه وتعالى إليك الخير وإليك العلم. هذه منة عليك من الله جل وعلا. ناس ربما يقرأ صفحة ويضجر ويمشي ضاق، إيش هذا، ويمشي ويذهب مسكين، وأنت الذي حبب الله إليك الخير صفحة بعد صفحة وما تريد أن تقوم. ربما إذا طرق بعضهم الباب ما تحب أنك تفتح له. صحيح والله الذي حبب له الخير هذا هنيئا له. الشيخ يحيى ما يرضى أن يدخل عليه أحد. وهكذا العلامة الألباني رحمه الله فيما يذكرون عنه أنه منكب على العلم وعلى الخير وعلى المكتبة الظاهرية، أخرج للأمة كنوزا وعلوما عظيمة، وكان لا يستقبل أحدا لشغله بالعلم وبالخير ولشغله بنفع المسلمين. وإذا أدخل أحدا جاء من بعيد من بلاد اليمن من الضيوف الأعزاء فإنه يحدد له وقتا، يقول أنا مشغول، يحدد له وقتا ويكرمه بالدخول لأنه جاء من بعيد، يحدد له وقت ويدخل ويجلس معه ثم ينصرف بعد ذلك الوقت، كما أخبرنا بعض من ذهب إليه من إخواننا من أهل دماج، فإنه حدد له وقتا فدخل وحدد له وقت. فهذا كله لأجل الفائدة. وكما قال بعض أيضا ينقل عن الألباني قال: لو أعطيناك يا أخي وقتا وأعطينا الآخر وقتا ما عرف الألباني، ما عرفتم الألباني، لو أعطيناك أنت كذا وهذا كأتي يحتاج لعشرين دقيقة وهذا يحتاج لنصف ساعة، قال ما عرفتم الألباني. وصدق والله سيجلس يشغل مع هذا ومع هذا وما عرف الألباني لنا، لكن لما تفرغ للعلم وتفرغ للخير والبحث والتنقيب عن الفوائد وعن العلوم وعن الخير فإنه عرف الألباني بالخير وعرف الألباني بالعلم وبالحرص على العلم. وهكذا أئمة الدين، وكل من تسمع به من المشاهير إنما وصلوا لهذه الدرجات بالجهد الجهيد بعد فضل الله سبحانه وتعالى والحرص على العلم، بهذا وصلوا بعد فضل الله سبحانه وتعالى. وأما نحن ربما تضيع علينا الساعات، والله تضيع علينا الساعات في غير ما نفع وفائدة لنا. وهذا الآلة التي جاءت خربت الناس علينا، هذا الواتساب، هذا المشغلة البلية أشغلت طلاب فوق تحت فوق تحت وقته فوق تحت، بس إيش قالوا إيش فعلوا إيش صلحوا طلع نزل، أشغلت الطلاب والله عن العلوم وعن الخير، ونسأل الله العافية والسلامة. فيها شيء من البحوث، فيها شيء من العلم، فيها شيء، لكن ما هو مثل الجلوس، جلوس للعلم والرحلة للعلم والاستفادة من الكتب، أبدا لا يستويان. فهذه والله إنها الآلة هذه خربت كثير من إخواننا أصلحهم الله، تجد في زاوية ومع الوتساب هذا، مع الوتساب كل يوم هو مع التليفون، ما تدري وش ينظر في التليفون من الطيبين من طلاب العلم ربما، تجد ما تدري إيش مع التليفون هذا. فهذا والله خطأ، خطأ. كن مع المصحف، مع الكتب، مع الدروس، هذا خير لك. قال الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف بن ماجه الحديث رقم 2717. قال حدثنا علي بن ماجه يقول علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة بن شرحبيل قال قال عمر رضي الله عنه ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والربا والخلافة. ضعيف، نريد هذا ضعيف تماما، لكن نريد بيان العلة، هاتوا لنا إذا في بيان علة جيد، ولا الألباني يحكم عليه في ضعيف ابن ماجه بهذا الحكم الذي سمعته بأنه ضعيف، لكن ما هي علته؟ قال مر بن شرحبيل الهمداني همداني البكيني أبو إسماعيل الكوفي المعروف بمر الخير ومر الطيب ومر الطيب لعبادته، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال مات سنة 76 وكان يصلي كل يوم 600 ركعة. هذا عابد، والتحديد هذا لا يليق، صلي ما يسر الله، أما يحدد له 600 ركعة هذا التحديد لا يليق، إلا عن توقيف، تحديد عن توقيف هذا تحديد مشروع. لكن حصل اتفاقا هذا شيء آخر. يا أخي راح علينا هذا، سبر ندور لاقرين كنا. قال يصلي كل يوم 600 ركعة وكان مسجده مثل مبرك البعير. جبلنا الخلاصة، هذا كل ما لا قفز. ايش قال الخلاصة؟ ايش فيه؟ مر عن عمر مرسل، احسنت. وقال مرة أخرى مر عن عمر مرسل، كلام جيد. وذكره ذكر المزي رواية عن أبي بكر، الرواية المشعرة عنده بالاتصال، وكذا عمر. وقد قال البزار في مسنده لم يدرك مرة الطيب أبا بكر، وقال أبو حاتم لم يدرك عمر، هذه سجلها عن أبي حاتم الآن، وقال أبو حاتم لم يدرك عمر مرة الطيب، وهنا من طريقه الأثر، يعني الرواية الأخرى عن عمرو بن مرة عن مرة عن عمر، الطريقة الأخرى عند الحاكم. فإذا منقطع لا زال في حيز الانقطاع بالطريقين الأولى والثانية. الطريق الأولى محمد بن طلحة لم يدرك عمر، والطريق الثانية مرة عن عمر مرة طيب لم يدرك عمر، نص على ذلك أبو حاتم رحمه الله. وقال مرة أخرى مرة عن عمر مرسل، وكذا قاله أبو زرعة، أيضا يضم إليه إمام آخر. سنشد عضدك بأخيك، يكفي كلام أحد منهم، فكيف باجتماعهم؟ هؤلاء إما من أئمة العلل، أبو حاتم وأبو زرعة يحكمان بأن مرة لم يسمع من عمر، لم يدرك عمر، فإذا هذا لم يثبت بطريقه عند الحاكم. جزاك الله خير. مر بن من هذا؟ نعم مر بن شرحبيل، أحسنت. تفضل، جزاك الله خير، فائدة طيبة في الأثر، رواه الحاكم من طريقين. وكلتا الطريقين منقطعة، طريق محمد بن طلحة وطريق مر الخير، وطريق مر الخير، مر المشرحبيل، مر الخير وقال له مر الطيب. قال رحمه الله: وقال معدان ابن أبي طلحة: خطب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة. الكلالة كما سمعت في الرواية التي تقدمت عن عمر، ضل فترة من الزمن رضي الله تعالى عنه ما يدري ما الكلالة حتى فتح الله عليه فيها، ظل بالضاء، ظل فترة من الزمن، أما ظل لا من الضلال، لكن ظل تأتي معنى الاستمرار، ظل وجهه مسودا، فظل فترة وهو يبحث عن الكلالة هذا وما يدري ما هي الكلالة، فقال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، فقال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة على ما تقدم فيما، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي في الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري. قال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء؟ واضحة يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف؟ سيأتي بيانها. التي في آخر النساء، سيأتي الكلام عليها في آخر النساء، وهي في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، يعني سأجليها تماما لكم هذه القضية. وعمر حريص على العلم يا أخوان، عنده حرص عجيب عمر على الخير وعلى العلم، وربما يهاب بعض الصحابة ما يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر يدخل لأجل أن يقف على الحقيقة بنفسه، كما في تلك الحادثة: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ فخرج عمر ودخل وقال: لا، فكبر وخرج، كبر وخرج وبشر الناس أن رسول الله لم يطلق نساءه، ففرحوا جدا، وأنزل الله سبحانه وتعالى آية في عمر ثناء عليه، وهي قوله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعمر من الذين يستنبطونه، ومن الحريص من الحريصين على العلم رضي الله تعالى عنه. انظر الآن يبحث عن الكلالة حتى أغلظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أغلظ علي في شيء، ويصبر طالب العلم. هذه من آداب الطلب، أن الطالب يصبر على الشيخ، إن أغلظ لك أو حصل منه تجاهك شيء اصبر عليه، اصبر عليه، لأن القصد هو الفائدة، ولو حصل ما حصل أنك تستفيد، وينبغي الرفق من الشيخ، هذا الأصل. ورسول الله كان رفيقا بهم رحيما عليه الصلاة والسلام. وما أغلظني في شيء ما أغلظني في الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري. قال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. وهذا يحفظ يضمن أداب الطلب الصبر، أن طالب العلم يصبر على العلم وإن حصل ما حصل. والحديث بمسلم. وقوله: ألا تكفيك آية الصيف، أراد أن الله عز وجل أنزل في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء وهي التي في أول سورة النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها، وسيأتي الكلام التي في الآخر، نحن الكلام عن الأولى هذه، وهي التي في آخرها، وفيها من البيان ما ليس في آية الشتاء، والقرآن منه ما هو يعني نزل في الصيف، ومنه ما نزل في الشتاء كما هو معلوم، ومنه ما هو مكي، ومنه ما هو مدني، حتى أزمنة القرآن تختلف صيفي شتوي، أي منه ما نزل في الصيف ومنه ما نزل في الشتاء. فالعلماء حريصون على بيان القرآن جدا، حتى على مستوى الأزمنة يراعوا ذلك ونزول القرآن، فيقولون: هذه آية الصيف، وهذه آية إيش؟ الشتاء. انظر إلى هذا الذي هو الأثر الذي معنا الآن، وهو كلام الإمام رحمه الله، أن للكلالة آيتين نزلتا إحداهما في الشتاء وإحداهما في الصيف، والقرآن منه ما نزل في الصيف ومنه ما نزل في الشتاء، ومنه ما نزل في مكة ومنه ما نزل أيضا في المدينة، ومنه ما نزل في السفر ومنه ما نزل في الحضر، وهكذا كما يتكلم أهل العلم عن هذا، منه في السفر ومنه في الحضر، ومنه في الصيف ومنه في الشتاء، ومنه في مكة ومنه في المدينة. قال رحمه الله: وقول لا تكفيك آية الصيف، أراد أن الله عز وجل أنزله أو أنزل في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء وهي التي في أول سورة النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها، وفيها من البيان ما ليس في آية الشتاء، فلذلك أحاله عليها. وهذا أيضا كذلك من حسن التعليم، أنك تحيل الطالب إذا أجملت في موضع من مواضع، تحيل له إلى موضع البسط، إلى موضع البيان، تقول هذا قد تكلمنا عليه هنا، ولكن قد أبناه في موضع آخر بأبسط من هذا وأوسع من هذا، فأحاله رسول الله إلى آية أخرى أوضح، توضح له المسألة وتوضح له ما يريد من العلم. وهذا يصنعه أهل العلم، وقد بسطنا القول على هذه المسألة يجملها، وقد بسطنا القول على هذه المسألة في موضع الفلان فراجعه، فراجعه وارجع إليه، هذا جيد، له أصله من السنة، له أصله من السنة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.